يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلم رسم يسأل عن استخدام بعض النعم في إصلاح المناظر الجميلة مثل حبوب القهوة وحبوب الهيل، فهل هذا العمل جائز؟ كيف يعني يريد أن يرسم شيء يا شيخ؟ أيه؟ فيضع حبوب القهوة في هذا الرسم، يضعها كشكل جمالي أو حبوب الهيل كشكل جمالي، ما حد لا بس نعم.